الباء اسم للكتاب الذي يجمع فيه المسند أسانيده. أوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله جاعل العلوم أنواعا وجاعل الفقه من أعظمها نفعا وانتفاعا، أحمده وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن في طلاب الحق تجرد. وآخره المسألة العاشرة، اتفقوا على أنه لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، آخر المسائل الأربعين المتفق عليها بين الأئمة الأربعة المتبعين. فائدة للعلامة محمد سعيد بن سفر المدني رحمه الله أرجوزة نفيسة في الحث على الاتباع ولزوم السنة، اسمها رسالة الهدى، تشتمل على جملة نافعة من المعارف الأثرية، ومنها ما أنشدناه حمد بن إبراهيم الحقيل قراءة عليه، قال أخبرنا عبد الستار ابن عبد الوهاب الدهلوي إجازة عن فالح بن محمد الظاهري قال أنشدنا محمد بن علي السنوسي قال أخبرنا عبد الحفيظ ابن درويش العجيمي قال أنشدنا محمد سعيد بن سفر المدني في رسالة الهدى. وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص ينقل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام، لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمهتدون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد الذي أدى إلي كتاب مختصر في أصول العقائد الدينية، تصنيف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76 بعد 300 و1000. أوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيه على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. وآخره ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والإسناد الذي أدى إلي روايته هو ما أخبرنا به زهير بن مصطفى الشويش قراءة عليه، قال أخبرنا به المصنف إجازة حاء، وأخبرني طه بن عبد الواسع البركاتي إجازة عن المصنف. تنبيه في علماء نجد، زهد شديد في إجازة بلديهم، يعني أهل بلادهم، هضما للنفس ونفيا للشهرة. تجد العالم عنده إجازات ومع ذلك كانوا يخافون على أنفسهم الشهرة، لأنها صار غالب، لأن غالب مطلب المتأخرين من الإجازة أو كثير من المتأخرين من الإجازة هو الاشتهار بذلك، فخوفا على أنفسهم من ذلك فإنه قل من يجيز منهم بما أجازه به شيوخه. فهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مات ولم يجز إلا رجلا واحدا سنة 96 بعد 300 و1000. فمع كثرة الملازمين لابن سعدي في عنيزة فلم أقف على إجازته لأحد منهم. نعم روى عنه تلميذه محمد بن سليمان البسام رحمه الله كثيرا من مصنفاته قراءة، وروى عنه آخرون على هذا الوجه. أما الإجازة العامة منه فلم أقف عليها لأحد إلا للشاويش وطه البركاتي، وذكر غيرهما ممن لي منه إجازة لكن لم تثبت عندي روايته. وأخبرني المذكران غير مرة بإجازتهما منه، أجاز للأول لما لقيه بجدة عند شيخها محمد ابن حسين ابن نصيف، وأجاز للثاني بمكة لقيه بها مرارا وقرأ عليه. ومثله في ذلك من معاصريه من مشيخة العلم بنجد محمد بن مانع وعبد الله بن يابس، لم يجيزوا بلديهم فيما عرف عنهم وأجاز لغيرهما. فتأمل الإسناد الذي أدى إلي كتاب ذوق الطلاب في علم الإعراب تصنيف الشيخ العلامة محمد بن أحمد الحفظي المتوفى سنة 37 بعد 200 والألف. أوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن النحو من العلوم النافعة المتداولة قديما وحديثا، وبه تعرف معاني الكلام ويفهم به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو للعلوم كالملح للطعام، ويحكى أن أول من تكلم فيه بالتدوين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة، ثم أبو الأسود الدؤلي، وآخره ومن الأسماء ما لا ينصرف، أعني لا يدخله الجر والتنوين، كأسماء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبذكرهم يحسن الختام ويتم الكلام. والإسناد الذي أدى إلي روايته هو ما أخبرني به حسين بن علي الأرحبي قراءة عليه، قال أخبرنا عبد الله بن علي العمودي إجازة عن إسماعيل بن حسن بن أحمد العمري عن أبيه المعروف بعاكش عن إبراهيم بن محمد الحفظي عن أخيه المصنف إجازة إن لم يكن قراءة حاء، وأخبرنا به هاشم بن سعيد بن علي النعمي إجازة عن أبيه عن عبد الله بن مرعي عن أحمد بن عبد الخالق بن إبراهيم بن أحمد الحفظي عن أبيه عن جده عن أخيه المصنف إجازة إن لم يكن قراءة، وهو مسلسل بعلماء السراه بلد المصنف، يعني جبال السراه في المنطقة الجنوبية من هذه البلاد، فعلى قدرا مع نزوله عددا. فائدة: أجاز عبد الله بن علي العمودي شيخنا عبد الله بن عقيل شفاه الله، وعمم الإجازة لمن أجاز له ابن عقيل، فدخل فيها أصحاب الثاني الذين أدركوا حياة الأول، فصحت لي الرواية عنه، فإنه توفي يوم الجمعة 11 من شهر صفر سنة 98 بعد 300 والألف، وعمري حينئذ 7، فلي أن أروي الكتاب السابق إجازة عاليا درجة عن عبد الله بن علي العمودي بسنده المتقدم. فائدة أخرى تقع لمن صحت له الإجازة السابقة الرواية عاليا عن عبد الله بن علي العمودي عن إسماعيل بن الحسن بن أحمد العمري عن أبيه المعروف بعاكش عن محمد بن علي الشوكاني وعبد الرحمن بن سليمان الأهدل ومحمد عابد ابن أحمد علي السندي بما في أثباتهم، فيكون بينه وبين المذكورين وهم من كبار المسندين المتأخرين 3، وهو شيء عزيز في هذه الطبقة. الإسناد الذي أدى إلي كتاب القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد، تصنيف الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع التميمي المتوفى سنة 85 بعد 300 والألف. أوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاعلم أنه يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم 3 أصول، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وآخره سؤال: وإذا قيل لك كم زوجاته اللاتي توفي صلى الله عليه وسلم عنهن؟ جواب: فقل 9 ذكرهن بعضهم بقوله: توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة 3 و6 ذكرهن مهدب. والإسناد الذي أدى إلي روايته هو ما أخبرنا به زهير ابن مصطفى الشاويش قراءة عليه، قال أخبرنا المصنف، فيكون وقع لكم الآن متصل بالسماع في جميع طبقاته، فأنتم أخذتموه سماعا على معلمكم، وهو أخذه سماعا على الشيخ الشويش، وهو أخذه سماعا على مصنفه قرأه عليه في الدوحة. فأهل قطر ينبغي لهم يحرصون على روايته سماعا وعلى تدريسه في بلادهم نشرا لما فيه من التوحيد. فائدة: كتاب القول السديد يشتمل على مضمن كتاب 3 الأصول وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جعله على هيئة السؤال والجواب تقريبا له وتنويعا لمسالك الانتفاع منه مع زيادات لطيفة، وللشيخ محمد الطيب الأنصاري وكان معاصرا لابن مانع كتاب نحى فيه منحاه اسمه تسهيل الوصول، وقعت لي روايته عن جماعة من أصحابه منهم عبد المجيد الجبرتي ومحمد الحافظ ابن حميد وأحمد ابن محمد معنين السلاوي وعبد المعين أبو ذراع الحازمي وحسن الصيرفي وحمزة بن قاسم رحمهم الله. الإسناد الذي أدى إلي كتاب المعجم المختار من الأحاديث النبوية القصار هو من تصنيف جامع هذا الثبت أوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أهل الإيمان، والصلاة والسلام على خير إنسان وعلى آله وصحبه صفوة الإنس والجان، أما بعد، فهذا جامع حديثي ومنتخب نبوي بين دفتيه أحاديث قصار رويت عن النبي المختار في أبواب متفرقة من أنواع متعددة، رتبت على حروف المعجم الأبتثي وفق المسرد المشرقي، معزوة إلى الأصول بعبارات المحدثين ومقرونة بما يبين مراتبها لنقلة الراغبين. وآخره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. رواه الترمذي وصحح ابن حجر إسناده. آخر المعجم المختار، والله هو العليم الغفار. فائدة: أجل المختصرات الحديثية الأربعين النووية، ومن بدائع ابن الديبع الشيباني فيها ما أنشدنيه حسين بن علي الأرحبي بقراءة عليه بإسناده المتقدم إلى عاكش عن عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل عن أبيه عن جده عن أبي بكر بن علي البطاح عن يوسف بن محمد البطاح عن الطاهر بن حسين الأهدل عن عبد الرحمن بن علي الشيباني المعروف بابن الديبع قال: أيها الطالبون علم حديث، هذه أربعون حقا صحيحة، كلها غير سبعة فحسان، فاعتمدها فإنها لنصيحة. الإسناد الذي أدى إلي كتاب القليظ المبدع نظم القواعد الأربع هو من تصنيف جامع هذا الثبت أوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الإسلام والسنة الغراء والإنعام، أحمده سبحانه لما هدى لمهيع التوحيد درب السعادة، هاديهم فيه هو المختار، محمد رسولنا الخيار، صلى عليه الله والأملاك، وسلم ما دارت الأفلاك، وآله وصحبه الهداة من أحرز الطريق للنجاة. وآخره: فأدركن هذه القواعد لتغنم العلوم والفوائد، مع دعوة بالخير للإمام، تعداد هاطل من الغمام، أكملتها بطيبة المطيبة، حال اشتغال بالعلوم الطيبة، وما برحت نظمها منقحة، حتى تبدى حسنها مرجحة، فالحمد لله على الإتمام، ما شعت الأضواء في الظلام. فائدة: مما نظمه الأقدمون من تصانيف الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثلاثة الأصول وأدلتها وكشف الشبهات، نظمهما عالمان مدنيان. فأما ثلاثة الأصول وأدلتها فنظمهما عمر البري، وأما كشف الشبهات فنظمها محمد الطيب الأنصاري. وأروي المنظومتين عن جماعة من أصحابهما المدنيين، آخرهم وفاة شيخنا مختصر البخاري وشارحه الشيخ حمزة بن محمد بن محمد قاسم المدني رحمه الله، المتوفى يوم الخميس 28 من شهر شوال سنة 31 بعد 400 والألف. الإسناد الذي أدى إلي كتاب التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية تصنيف الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين المتوفى سنة 82 بعد 200 والألف. أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، القواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف أحكامها. وآخره: ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد، ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم. والإسناد الذي أدى إلي روايته هو ما أخبرني به محمد بن عبد الله الشجاع أبادي قراءة عليه قال: أخبرنا أبو سعيد شرف الدين الدهلوي إجازة عن عبد الجبار بن عبد الله الغزنوي عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي عن المصنف حاء. وأخبرني عبد المنان ابن عبد الحق النورفوري قراءة عليه قال: أخبرنا محمد إسماعيل بن محمد إبراهيم السلفي إجازة عن أبي بكر بن محمد عارف خوغير المكي عن ابن عيسى عنه حاء. وأخبرنا عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل قراءة عليه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد القرعاوي إجازة عن أحمد الله بن أمير الله الدهلوي عن محمد شمس الحق العظيم أبادي عن ابن عيسى عنه، وهو مع نزوله عال معنى لجلالة رواته. ووقعت لي الرواية عن أبا بطين بعلو من وجوه من أحسنها رواية عن جماعة من أصحاب سعد بن حمد بن عتيق، أجلهم شيخنا عبد العزيز ابن مرشد عنه عن أحمد بن إبراهيم ابن عيسى عنه، ومثله رواية عن جماعة من أصحاب عبد الستار الدهلوي منهم من أهل بلدنا نجد عبد الرحمن بن فارس وحمد بن الحقيل عنه عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى عنه. فبيني وبين أبا بطين ثلاثة، ومن أعجبها إلي مسلسلة بالهندوة الهنديين رواية عن أصحاب أبي سعيد شرف الدين الدهلوي، ومنهم محمد بن إسماعيل السعيدي عنه عن محمد شمس الحق العظيم أبادي عن عبد العزيز بن مرشد، وليس شيخنا بل سميه، عن عبد الله أبا بطين. الإسناد الذي أدى إلي كتاب معاني سورة الفاتحة وقصار المفصل هو من تصنيف جامع هذا الثبت، أوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة أحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وآخره قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. وقوله: من الجنة والناس، محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس. فائدة: أخبرني عبد العزيز ابن فتح محمد اللاهوري قراءة عليه قال: أخبرنا راغب بن محمود الطباخ إجازة عن أبي بكر بن عارف المكي عن أحمد بن إبراهيم القضاعي عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد التميمي عن جده عن عبد الله بن سيف عن أبي المواهب بن عبد الباقي البعلي عن أبيه عن عبد الرحمن البهوتي عن يوسف بن زكريا الأنصاري عن أبيه عن أحمد بن علي الكناني قال: أخبرنا محمد بن أحمد عن يونس بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن مكين عن أبي طاهر السلفي عن أبي عبد الله بن أحمد الرازي عن أبي الفضل بن أحمد عن الخصيب بن عبد الله قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله الفرغاني قال: أخبرنا محمد بن جرير قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. إسناده منقطع ومعناه صحيح. فالتفسير أربعة أقسام: قسم يعرف باللسان العربي، وقسم من العلم المنتشر الذي لا يفتقر إلى بيان خاص فلا يعذر أحد بجهالته كشرائع الإسلام الظاهرة، وقسم يعلمه العلماء فيختص علمه بهم، وقسم لا يعلمه إلا الله ومحله الحقائق لا المعاني، فحقائق ما فيه ومقاديرها علمها عند الله كالخبر عن الله أو الأمم السابقة أو أهوال القيامة. الإسناد الذي أدى إلي كتاب إلهام المغيث في مصطلح الحديث تصنيف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر الملا المتوفى سنة 21 بعد 400 والألف. أوله بسم الله الرحمن الرحيم: يا سائلي عن الحديث مرتقب أقسامه خذها بنظم مقترب، إن صحيح ما سنده اتصل بلا شذوذ وبضابطين دل. وآخره: ثم صلاة الله والسلام على الذي ظلله الغمام محمد وآله الأطهار وصحبه مشارق الأنوار، ما نزل الوتق من السحاب وما بدا البدر من الغياب. والإسناد الذي أدى إلي روايته هو ما أخبرنا به المصنف قراءة عليه. فائدة: منظومة شيخنا رحمه الله من بواكير الجهود الحديثية في الدولة السعودية المعاصرة. فائدة أخرى: تلقى شيخنا علم مصطلح الحديث عن عمر بن حمدان المحرسي وحسن بن محمد المشاط، وقرأ على ثانيهما كتابه المشهور التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية. الإسناد الذي أدى إلي كتاب الطرفة السنية في القواعد الفقهية هو من تصنيف جامع هذا الثبت، أوله بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله وحمده حق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه تحفة مستطرفة في علم قواعد الفقه، مرادي أن تكون ذوق الحلاوة ومفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية. وآخره: فإنما الأعمال بالنيات لا ضررا ولا ضرار آتي، الدين يسر حكمن العرفة، وما يقم من طلب لا ينفى، فالحمد لله الذي هداني لنظمها بواضح البيان. فائدة: من متون القواعد الفقهية المشتهرة منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقد أنشدنيها محمد بن سليمان البسام بقراءة عليه قال: أنشدنا ناظمها قراءة عليه. تنبيه: انفرد شيخنا المذكور بروايتها سماعا دون بقية من أدركناه من أصحاب الشيخ ابن سعدي وغيره ممن أجاز له ابن سعدي كالشاويشي والبركاتي، إنما يرويها إجازة. أما شيخنا عبد الله بن عقيل وهو من أجل أصحاب ابن سعدي فيرويها بنزول إجازة عن الشاويشي عن ابن سعدي. وإسناد المنظومة وشرحها عن شيخنا ابن عقيل عن ابن سعدي خطأ محض. الإسناد الذي أدى إلي كتاب خلاصة مقدمة أصول التفسير هو من تصنيف جامع هذا الثبت، أوله بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي خلص بالإخلاص أهله ويسر لهم في كتابه فهمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وكفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى، صلاة الله وسلامه عليه دائمان وعلى آله وصحبه ومن بعدهم من أهل الإيمان، أما بعد، فهذه خلاصة وافية وتذكرة شافية اجتبيتها من مقدمة أصول التفسير وأبقيت مادتها دون أدنى تغيير، وآخره: وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار والله أعلم. تنبيه: كل ما في هذه الخلاصة هو كلام مصنفها أبي العباس بن تيمية الحفيد، وتضاف إلى جامع هذا الثبت رعاية للاختصار، واتصلت برواية الأصل سماعا فأخبرني به عبد العزيز ابن فتح محمد اللاهوري المعروف بعزيز الزبيدي قراءة عليه بإسناده المذكور في موضع آخر. لطيفة: وقعت لي رواية مصنفات شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية الحفيد بإسناد لطيف مسلسل بالزبيديين نسبة إلى زبيد المدينة اليمانية، برواية عن جماعة من أهلها بأسانيدهم الزبيدية إلى عبد الرحمن بن سليمان الأهدل بإسناده المتقدم إلى ابن الديبع عن أحمد بن أحمد الشرجي عن سليمان بن إبراهيم العلوي عن أبيه عنه. حسن ختام ونهاية كلام: أجاز لمن حضر برنامج جمل العلم ولو يسيرا إجازة عامة جماعة ممن أسندت عنهم في هذا الثبت، ذكرتهم مع غيرهم في النفع المتسني المبذول للآخذين عني إذا أدرك حاضره حياتهم، فمن صح له الحضور وتيقن إدراكه حياة المجيزين فله أن يروي عنهم ما صح لهم بأسانيدهم مما ثبت لديه. يعني لكم شيوخ أجازوكم، لكن أنتم لا تحتاجون هذا الآن، أنتم تحتاجون العلم والدراية، وإذا احتجم الرواية ستجدونها إن شاء الله تعالى، وذلك في مضمن هذا الثبت: النفع المتسني المبذول للآخذين عني، مع التحذير من بليتين واقعتين. من ضمن هؤلاء بعض الشيوخ الذين أسندت عنهم، وليس كلهم لكن بعض الذين أسندت عنهم، أجازوا لمن حضر البرنامج ممن يدرك حياتهم، مع التحذير من بليتين واقعتين: إحداهما الاغترار بكثير مما كتب في أسانيد هؤلاء وغيرهم دون تمييز، مما ولد الأسانيد المركبة والسلاسل المخبطة، فأكثر ما تراه في كتب الرواية عند المتأخرين وهم وغلط، وفيهم من يركب الأسانيد، بل يخلق من الشيوخ من لم يخلقه الله ولا كان، والله المستعان. فستجد مثلا من روى عن شيخنا عبد الرحمن الملا عن عبد الرؤوف بن حسن الكوراني بأسانيد عالية، وهذا رجل مختلق لا وجود له، ادعاه بعض المشتغلين بالرواية قديما، فأهل البيت الذين نسب إليهم هذا الرجل لم يسمعوا به ولا هو مثبت في مشجرة نسبهم، وإنما روى شيخنا الملا عن عبد الرؤوف بن عبد الباقي المصري بأسانيده، فخلط من خلط بين الرجلين وانتشر الوهم، كما أن جماعة أسندوا من قبل عن بعض شيوخهم من طريق عبد الرؤوف الكوراني المخترع طلبا للعلو، فازداد الأمر سوءا وثقل الإفهام والتفهيم، وعلى الله حفظ الدين وهو ولي المؤمنين. يعني قد يقع في أسانيد المتأخرين اختلاق شخص لا وجود له، وهذا ليس مرة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، يوجد في أسانيد المتأخرين الذين يفخر بعض الناس بعلو إسناده من طريقهم من اختلق أناسا لا وجود لهم، وعرف الاختلاق لأن الله حافظ دينه، ولو أمس رجل يحدث نفسه بالكذب لافتضح في غده، فإن مراجعة أهل هذه البيوتات تبين أن من أضيف إليهم ليس منهم، وأنه لا يوجد في مشجرة نسبهم من يسمى بهذا الاسم، فهذا رجل اخترع لا وجود له طمعا في العلو لفساد مقاصد الناس في الرواية وانصراف أكثرهم إلى الزهو والفخر والخيلاء بها، مع أنها إنما هي من ملح العلم لا من صلبه كما ذكر الشاطبي في الموافقات. والأخرى، يعني البلية الأخرى، التسارع إلى الإسماع والإجازة تحت دعوى نشر سماع العلم، والأدب هو الاكتفاء بالشيوخ الكبار،

سردها وهي البينة في اقتباس العلم والحذق فيه والمسائل الأربعين على الأئمة الأربعة المتبعين والمختصر في أصول العقائد الدينية وذوق الطلاب في علم الإعراب والقول السديد فيما يجب الله تعالى على العبيد والمعجم المختار من الحديث النبوية القصار والقريض المبدع نظم القواعد الأربع والتعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية ومعاني الفاتحة وقصار المفصل وإلهام المغيث في مصطلح الحديث والطرفة السنية في القواعد الفقهية وخلاصة مقدمة أصول التفسير مما هو مثبت عنده. وين مثبت؟ في المجموع في المقررات مما هو مثبت عنده قراءة دراية وتحقيق وأنا ممسك بأصلي صاحبنا يكتب أحدكم اسمه تاما وتم ذلك في مجالس عدة بالمواعيد المثبتة في محلها من نسخته فأجزت له روايتها عني يعني الكتب المتقدمة ما سمعه وما لم يسمع يعني لو قدر أن أحدكم ما حضر إلا ثلاثة سماعا فإنه يروي الكتب البقية إجازة إجازة خاصة من معين لمعين في معين بأسانيد الآتية في هذا الثبت بوارق الأمل إجازة الطلاب الجمل وما صح لديه عني من سائر أسانيدي في رواية الكتب السابقة فقط يعني لي أسانيد أخرى لم تذكر هنا فإذا وقف على إسناد يصح عني جاز له أن يسند به هذه الكتب وقد دون غيرها فهذه الإجازة خاصة بها وقد سمع من لفظي الثبت المذكور وما تضمنه من المأثور ومنتخب القصائد الشعرية وتلقى بالشرط مسلسل الأولية فأجزت له روايته أيضا على الوصف المتقدم والحمد لله رب العالمين. أكتب تاريخ ذلك يوم الجمعة العاشر من شهر جمادى الآخرة سنة 32 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبختام ذلك نكون بحمد الله قد أتينا على هذا البرنامج بتمامه وهو آخر الدروس المرتبة في السنة الدراسية ولم يبقى منها إلا مجلس يوم الاثنين إذا يسر الله عز وجل بعد الفجر في إملاء 40 حديثا من الأحاديث القصار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذوات الكلمتين وسيكون بعده إن شاء الله إن تيسر لكن لأجل أن تعرفوا توقيته في شهر رمضان درس في التفسير بعد صلاة التراويح في العشر الوسطى من شهر رمضان ثم بعد ذلك نستأنف الدروس في المسجد إن شاء الله تعالى في السنة الدراسية المقبلة على نحو نبينه في وقته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.